الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 66 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بالكلام على آخر الآيات الواردة في قصة القتيل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بذبح البقرة من أجل معرفته. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه ماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ففي هذه الآية يبين الله عز وجل أن بني إسرائيل بعد أن أنعم الله عليهم ببيان قاتل القتيل الذي ادارأوا فيه، وكانت تحصل فتنة عظيمة لولا أن من الله عليهم بما ذكر، بعد هذا أي بعد ما حصل من هذه النعمة الكبيرة قست قلوبهم، أي صلبت وعظم استكباره، فكانت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. وإنما ضرب الله مثل بالحجارة دون الحديد، لأن الحديد قد يلين مع النار، لكن الحجارة لا تلين، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل إن الحجارة خير من قلوبهم، لأن الحجارة يخرج منها ما فيه منافع للناس، ويهبط منها ما يهبط من خشية الله. فمن الحجارة ما تتفجر منه الأنهار، ومن الحجارة ما يشقق أي يتشقق فيخرج منه الماء، ومن الحجارة ما يهبط من خشية الله. ثم ختم الله الآية الكريمة ببيان كمال مراقبته وعلمه، فقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. ونرجع الآن إلى بيان الفوائد من هذه القصة العظيمة. فمن فوائدها أن الرجوع إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمور الهامة التي طريقها الشرع كان أمرا فطريا سار الناس عليه من زمن بعيد. ويتفرع على هذه الفائدة أن الواجب على الأمة إذا أشكل عليها شيء من أمور دينهم أن يرجعوا إلى أهل العلم بشريعة الله، وذلك لأن شريعة الله ولا سيما الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فيه شفاء من كل داء، وفيه حل لكل مشكل. ولهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى التاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد مماته. ولم يأمر الله تعالى بالرجوع إلى الله ورسوله إلا لأننا سنجد الحل الشافي الكافي في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ضر الأمة وأوجد عندها المشاكل التي لا منتهى لها إلا غفلتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان عتو بني إسرائيل وتأخرهم في تنفيذ أوامر الله، وأنهم قوم معاندون متشددون، شددوا فشدد الله عليهم، لأنهم ذكروا استفصالات كثيرة في هذه البقرة التي أمروا بذبحها، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة حين أمروا أن يذبحوا بقرة لحصل لهم المقصود، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه لا ينبغي أن يستفصل فيه، لأن الاستفصال قد يؤدي إلى إضافة شروط ثقيلة. فإذا جاء أمر الله عز وجل في زمن الوحي فإن الاستفصال فإذا جاء أمر الله تعالى في زمن الوحي مطلقا فإن الاستفصال عن قيود من شأن القوم الذين لا يريدون امتثال الأمر على وجه الفورية. أما بعد انقطاع الوحي فإنه لا حرج على الإنسان إذا ورد الأمر مطلقا أن يبحث عن شيء مقيد له، وذلك لأن الشريعة قد تمت ولا يمكن زيادة إضافات إليها. فهنا يفرق بين أن يجد الإنسان أمرا بين أن يجد الإنسان أمرا مطلقا في القرآن والسنة فيبحث عن تقييد له فيما بعد انقطاع الوحي وفيما كان في زمن الوحي. كما كان في زمن الوحي فإنه لا ينبغي الاستفصال عن قيود، لأن لا ترد قيود تضيق الأمر. وأما بعد زمن الوحي فلا بأس من البحث عن قيود، لأن النصوص أحيانا تأتي مطلقة وتقيد في موضع آخر. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ما عليه بنو إسرائيل من سوء الظن، فإن موسى عليه الصلاة والسلام أعظم أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك قال له بنو إسرائيل حين أمرهم أن يذبحوا بقرة: أتتخذنا هزوا؟ ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحريم الاستهزاء بالغيب والهزء به، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالغيب والسخرية بالغيب جهالة وعدوان على المستهزئ به المسخور منه، لا يقع إلا من سفيه أو جاهل بالشريعة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ملجأ لهم إلا الله فما بالك بمن دونهم. ويتفرع على هذا قطع الشرك الذي يقع فيه كثير من الناس حينما يلجؤون إلى الموتى من الأنبياء أو ممن يزعمونهم أولياء، يلجؤون إليهم يعوذون بهم ويستغيثون بهم، فإن العيادة بغير الله عز وجل في أمر لا يقدر عليه المستعاذ به من الشرك، وكذلك الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه المستعاذ به هو من الشرك أيضا. فالله سبحانه وتعالى هو الملجأ الذي يلجأ إليه كل مخلوق، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن المجمل إذا علم المراد منه فلا بأس أن يكون الجواب عليه مفصلا وإن كان هو مجملا، لقوله فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة إلى آخره. فإن قولهم يبين لنا ما هي مجمل مبهم، لأن الأسماء الموصولة من الأسماء المبهمة المجملة، فلا يعلم ماذا يريدون بقولهم ما هي. لكن إذا كان المخاطب يعلم المراد بهذا المجمل المبهم فلا بأس أن يكون الجواب على حسب ما فهمه المخاطب. ولهذا قال لهم موسى، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر إلى آخره. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات إثبات القول لله عز وجل في قوله إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى مجيب لمن دعاه، لأن موسى دعا ربه سبحانه وتعالى أن يبين ما هي، فأخبره الله أنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحسن شيء تقرب به إلى الله ما كان فوق الصغر ودون الكبر الكثير، لقوله إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقرب إلى الله بذبح الصغيرة. ومن المعلوم أنه كلما كبر في البهيمة قل شأن لحمها وتردى، فلهذا يكون ما بين الصغيرة والكبيرة هو الأفضل فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.